فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل سفرة أم لا بأس بها، أم لا بأس بها وقت الدفن وتقرأ بعده. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قال: لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك فالذين يتناوبون القبر والقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. قوله والله هذا القول قصد القول الأخير اللي هو القراءة عند القبر عند الدفن بعد الدفن مباشرة فقط، أليس كذلك؟ لا بأس بها وقت الدفن، هذا هو المأثور عن كثير من ممن أجازوه من السلف، فأنهم يرون هذا جائز وقت الدفن. أما أن يكون على فيها مستمرة بأن ينكاب الناس القبر في كل وقت يقرون عنده القرآن، هذا ليس مشروع. نعم. قوله بارك الله فيك. نعم. لأن لها مساس في العقيدة وكثير من ما ورد في العقيدة من أمور الأحكام التي لها صلة، لأن مسألة يعني الانتفاع الأموات بسعي الأحياء من المسائل التي لها جانبان: جانب حكمها من حيث الشرع الجواز عدم الجواز، وجانب حكمها من حيث التعبد لأنها من جانب العبادية. لأن الخلاف ورد لأن كثيرا من الذين توسعوا في هذا الجانب جعلوا جميع العبادات تصل للمن، والعبادات داخلة في العقائد، العبادات في أصولها ليس في أحكامها، العبادات في أصولها داخلة في باب العقيدة. ثم أن الجانب الغيبي والجانب الغيبي كله داخلة في العقيدة، الجانب الغيبي وهو مسألة الأموات وما يسمعون وما لا يسمعون، ما ينتفعون به وما لا ينتفعون، هل يجيبون أو لا يجيبون، هل يصلهم ثواب أو لا يصلهم، فالداخلة في مسألة الأموات الحياة البرزخية وأمور الآخرة، فمن هذا الجانب كانت عقدية. يقول: كيف نجمع بين قولنا أن مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة ثم الخلق، المشيئة التقدير ثم الخلق، وبين أن الدعاء يرد القدر؟ وهل يقال أن الملك عند خلق الإنسان يكتب له رزقه وعمله وشقيا أو سعيد أم سعيد، كل هذا لا يكتب في اللوح المحفوظ بل يكتب في مكان آخر، فإذا دعا أزيل عنه ما كتب له فهل هذا صحيح؟ أولا، الدعاء لا يرد ما كتب في اللوح المحفوظ، الدعاء يرد الأقدار الجزئية الأخرى، ما كتب في القصد ما كتب في صحيفة الإنسان عند نعم أقصد ما كتب في صحيفة الإنسان عند نفس الروح به بعد 120 من خلقه، إذا نفخت فيه روحه وكتبت عليه القضايا الأربع أو الثلاث: رزقه وأجله وموته وشقاوته وسعادته، هذه الأمور لا يدفع فيها الدعاء، إنما ينفع الدعاء في رب بعض الأقدار أو جلبها الأقدار الجزئية. هذا هو الظاهر من النصوص وهو وجه الجمع بينها، هذا أمر. الأمر الآخر أن ما يقدر الله عز وجل في كون الله عز وجل يمكن ما يشاء ويسلك ينحو ما يشاء ويسلك، هذا لا يتعارض مع الكتابة الأولى. فالمحو والإثبات إنما فيه دليل على عموم مشيئة الله عز وجل وأن الله فعال بما يريد. واختلف أهل العلم هل المحو والإثبات في الكتابة الأصلية الأولى؟ ليس هذا هو الراجح، فالمحو والإثبات في الكتابات الجزئية، لأن الكتابات مراحل، منها الكتابة العامة القدرية العامة الكبرى التي قدر الله بها جميع أحكام الخلاق، فهذه كتابة عامة، ومنها ما دون ذلك، كتابة في الصحيفة، الكتابة في السنوية، الكتابة التي قدرها عز وجل في لائحة القدر وغير ذلك، فهذه كتابات جزئية. فهذه محو الإثبات في الأصل، إذا كان ذلك فهو راجع إلى قدرة الله عز وجل وتقديره، وأن الله عالم أن هذا سيكون، فلا يتعارض مع كتابته وتقديره وخلقه. وإذا كان على ما قيل وهو الراجح أن المحو والإثبات في الصحائف الخاصة أو في الصحائف التي دون الصحيفة الكبرى أو الكتابة الأولى، فهذا أمر يعني أن الله عز وجل يقدر في الأخير ما كتبه في الأول، يقدر في النهاية ما كتبه في الأول. والمهم أن مراتب القدر باقية على ما هي عليه، العلم والكتابة باقية، والله عز وجل علم من عباده ما سيكون منهم فكتب الكتابة المستقرة على ما علمه منه، وما دون ذلك من الكتابات قد يكون فيها المحو والإثبات، والله أعلم. السؤال الثاني يقول صاحبه: ما هو القول الصحيح في سماع الأموات للأحياء؟ الصحيح أنهم يسمعون الأحياء لكن ليس دائما، إلا ما ورد به المرء، من أنهم يعني الميت عند دفنه يسمع رطشا عالي من يصرفون عنه ويسمع بعض يسمع قولهم، وكذلك عند السلام إذا جاء الحي وسلم على الميت فإن الميت يرد عليه السلام ويسمعه، أو يسمعه سواء رد أو لم يرد، هذا هو الذي ورد به المرء. ما عدا ذلك فإن ما ثبت به النص يثبت، وما لم يثبت يبقى ليس هناك دليل على أن الأموات يسمعون كل أقوال محيطها، ليس هناك دليل، فيبقى على الأصل وهو أنهم لا يسمعون إلا ما ورد في الواقع. هناك دليل الشكال في تسليق لجواز قراءة الأموات على الميت عند الدفن في حديث الشكال في هذا. وثم من الذي يقرأ عليه أو الذي يقرأ عليه؟ ليس في هذا القول فتح باب لجواز الجار أن يقرأ القراءة. الشارح ذكر أن هذه بدعة، القراءة على الميت بعد وفاته مباشرة هذه أثرت عن بعض الصحابة وعن بعض الصحابة، أثرت عن ابن عمر وعن غير من الصحابة، وبقية الصحابة لم ينكروا ذلك. القاعدة الشرعية أن الصحابة إذا عملوا شيئا من أمور العبادة الأصل فيها التوحيد فإن عملهم حجة، خاصة إذا أثر تقروه ولم يعايروه أو أثره الباطل ولم يعايروه. وهذا موقوف أو محصور في ما بعد الدفن بأثر التوحيد. وصلنا إلى الله تعالى يستجيب العوام.